إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من معاني توحيد الله تبارك وتعالى أن مرجع العباد جميعا إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو الديان الذي يدين الجميع سبحانه وتعالى. فحساب الخلق جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشركه أحد في ذلك، ولا يشرك الله تبارك وتعالى أحدا معه في ذلك. فكما أن الرب تبارك وتعالى هو الذي حسن الحسن وقبح القبيح، وشرع الدين وشرع الطريق والملة والصراط، فأباح ما شاء وحرم ما شاء سبحانه وتعالى، كما الدين كله تشريعا له سبحانه وتعالى، فالجزاء كله له جل وعلا. وكل ما سوى الله تبارك وتعالى هو خلقه، خلق ليؤمر وينهى، والله تبارك وتعالى هو الذي له الأمر كله ويحاسب. الحساب للجميع، فالملائكة عباده خلقوا لأمره ولأمره سبحانه وتعالى، ولا يعصون أمره جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى فيهم: وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والسماوات والأرض خلقت بأمره ولأمره سبحانه وتعالى، وهي مطيعة لأمره. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقد أسلمت لله تبارك وتعالى وأطاعت أمره حيث وجهها وأمرها سبحانه وتعالى، لم يتأبى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني لأن ربك أوحى لها كان منها هذا الصنيع. فهذه الأرض الثابتة المستقرة تزلزل يوم القيامة زلزالها، زلزالها الأكبر الذي ليس زلزال مثله، وتحدث أخبارها، تقول كل بقعة فيها حدث علي في يوم كذا وكذا كذا وكذا، بالتاريخ بالتاريخ والوقت تشهد أمام الله تبارك وتعالى عما صنع على ظهرها وفي بطنها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لأن الله تبارك وتعالى أمرها بذلك فتفعل، فهي مطيعة. وكل هذه المخلوقات عابدة لله تبارك وتعالى، ساجدة له. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وأما المتأبي قال جل وعلا: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والجن والإنس خلقوا ليؤمروا وينهوا لعبادته سبحانه وتعالى. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بالأمر والنهي. يبتليه الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي، يأمره وينهاه، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكل هذه المخلوقات وكل ما سوى الله مخلوق، إنما خلق ليؤمر وينهى، وهذا مقتضى العبودية. فمن أطاع فقد أطاع، برئت ذمته وبرئت ساحته، ومن عصى فهذا له العقوبة. لا يغفر الذنب إلا الله. كل ذنب يقع في السماوات أو في الأرض فهذا لا يغفره إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فلا يعفو عن السيئات إلا هو. أي سيئة كتبها ملك جن إنس في حق من؟ في حق الذي خلقه وبرأه وأمره ونهاه، وبالتالي لا يغفر هذه السيئة إلا هو. ولا يوجد هناك من يعفو عن السيئات غيره سبحانه وتعالى. فمهما رضي راض عن أي سيئة من السيئات ليس معنى ذلك أنها غفرت وأنه سومح فيها، لا، لا يغفر الذنوب إلا الله. وكل من ارتكب سيئة فهو مرتهن بها، كل نفس بما كسبت رهين. والرهن الإمساك، القبض، كل نفس بما كسبت رهين. يرهنه ذنب لا يفكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا فكاك من الذنب إلا من الله سبحانه وتعالى. فأمر الخلق كلهم إليه، ملائكة، جن، إنس، سماوات، أرض، كل أمر الخلق إليه سبحانه وتعالى، وهو الحاكم الذي يحكم فيهم، لا حكم إلا هو. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم كونا وقدرا وشرعا ودينا وجزاء وحسابا، فالجزاء كله لله، والله هو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فالله هو الملك سبحانه وتعالى وهو مالك يوم الدين، فالخلق كلهم ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يدينهم سبحانه وتعالى. الدين الجزاء هو الذي يدين الجميع سبحانه وتعالى. من ظن أن هناك من يدين الخلق إلا هو إلا الله فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. من ظن أن الدينونة دينونة أحد من الخلق لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، كما قالت النصارى بأن عيسى صلب ومات 3 أيام ثم قام ثم صعد إلى السماء بجوار أبيه ثم يأتي يوم القيامة ليدين الأحياء والأموات. هذه فقرة مما يسمونه بالأمانة التي هي أعظم خيانة. يظنون أن عيسى له الجزاء، يجازي الأحياء والأموات. وكذلك قالت كثير من فرق الضلال بأن من أهل الإسلام بأن الدينونة مع الله تبارك وتعالى لغيره ممن زعم، لعلي بن أبي طالب، بالحسن، بالحسين، لغيره. دينونة العباد كلهم لله تبارك وتعالى، لا يدين العباد كلهم والخلق كلهم إلا الله سبحانه وتعالى. اقتراح المثوبة والعقوبة ليس لأحد إلا له سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يشير على الله تبارك وتعالى أن يقترح مثوبة ما أو عقوبة، فتقدير الحسنات والسيئات إليه سبحانه وتعالى. ماذا يعطي هذا العابد وبما يعاقب هذا العاصي، كل هذا إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يختار المثوبة والعقوبة ولا شريك له تبارك وتعالى في ذلك. وليس لأحد أن يقترح هذا، كيف يثيب الطائعين وكيف يعاقب العاصي، بل هذا الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. فالجزاء على الطاعة فعله واختياره وإحسانه وبره، وهو من مقتضى أنه الرحمن الرحيم وأنه ذو الإكرام سبحانه وتعالى. والعقوبة على المعصية فعله واختياره، وهذا من مقتضى أنه شديد العقاب ذو الجلال. فالرب تبارك وتعالى يتصف بأنه الرحمن الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. وإخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه بهذا كثيرا ما يأتي مقترب مع بعض، يضع الله تبارك وتعالى الصفتين متجاورتين للعلم والنظر والاعتبار، وأن هناك مثوبة وعقوبة. من مثل قوله تبارك وتعالى في أول سورة في القرآن الفاتحة التي نقرأها دائما في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين، حقيقة كبرى أن الله رب كل العوالم العلوية والسفلية، ربها الله، سيدها، خالقها، بارئها، المتصرف بها، الرحمن الرحيم، فهو رحمن رحيم. ثم مالك يوم الدين، متجاورتين، صفتان متجاورتان في الذكر، لتكون كذلك أيضا في النظر والاعتبار، حتى يعتبر العبد ويعلم أنه يعبد رب، هذه صفته، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، يوم الدين، يوم الدينونة، يوم الجزاء الذي يأخذ كل إنسان فيه حقه أجره عقوبته الكاملة بحسب عمله. وكذلك مثل قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومثل قوله سبحانه وتعالى شديد العقاب ذي الطول، قبلها غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، فوضع صفتين متجاورتين للنظر. ومثل قوله تبارك وتعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، آيتان في القرآن، فذكر سرعة عقابه وهي سرعة إيصال العقوبة، قد يكون في إثر الفعل، في إثر الفعل يفعل فيعاقب أو يؤجل له، الأمر له، وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. وكذلك كثيرا في القرآن، بل هذا أكثر وأعم ما في القرآن، أن يجمع الله تبارك وتعالى بين صفة المثوبة وصفة العقوبة في آيات متجاورة للذكر والاعتبار، حتى ينظر الإنسان إلى هذا وإلى هذا. من مثل قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، المؤمنون والكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم، اختصموا في ربهم. أهل الإيمان قالوا ربنا الله وعبدوه، وأهل الكفر جحدوه وسبوه وشتموه ونسبوا له ما نسب من الشرك والأوهام. هذان خصمان اختصموا في ربهم، شنو النتيجة؟ قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. انظر، ثوب هذا يملاصق ما يسيب الجسم، لكن من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ثم يصف الله تبارك وتعالى هذا الحميم وهو الماء الذي حار، قال: يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذه صفة حرارة هذا الماء، أنه إن شربه صهر أمعاءه، وإذا صب عليه صهر جلده، والصهر الإذابة. الإذابة يذيب الجلد إذا أسقط عليه. يصهر به ما في بطونهم الشرب والجلود الصب. ولهم مقامع من حديد، المقمعة مطرقة مرذبة كبيرة بيد الملك، متى يقرع؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمض أعيدوا فيه، كلما أرادوا أهل النار هؤلاء أن يخرجوا منها من جهنم من غم، من شدة الغم الذي يصيبهم والكرب، يبحث عن مخرج فيضرب بالمخرج. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه وذوقوا عذاب الحريق. هذا الحكم الإلهي، هذا الحكم الإلهي، وذوقوا عذاب الحريق. هذا الكفار في الإثر يأتي على طول ذكر الإنعام والإفطار. إن الله يدخل الذين آمنوا جنات وساتين تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. رجال في الجنة لكن يلبسون أساور الذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا منتهى الترف، منتهى الإنعام والإكرام. وهدوا إلى الطيب من القول في الجنة كذا هدوا. هذه جبلة بقى يصبح يعني سجيتهم وجبلتهم في الجنة ألا يتكلم إلا طيبا. وهدوا إلى صراط الحميد، هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراط الرب الحميد المحمود سبحانه وتعالى، ولذلك بلغوا ما بلغوا، لأن أهل الجنة إذا وضعوا فيها ورأوا ما هم فيه قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا كثير في القرآن، بل أكثر ما في القرآن أنه لا تذكر المثوبة إلا والعقوبة بعدها، ولا تذكر العقوبة إلا والمثوبة بعدها. يتفكر العبد ويعلم أنه صائر إلى أحد هذين، إما إلى الجنة التي هذه وصفها، وإما إلى النار التي هذه صفتها، للذكر والاعتبار. وأحيانا سور كاملة يكون هذا موضوعه، كسورة الإنسان، فإن سورة الإنسان والتي كان النبي يداوم على قراءتها في فجر الجمعة الركعة الثانية، هذه فيها، هذا موضوعها لما خلق الإنسان وما الجزاء الذي ينتظر. لا تعد الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم يبدأ الجزاء: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قيود وسلاسل تسلسل فيها وسعيرنا هذا جزاؤهم. ثم بعد ذلك جزاء المتقين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قرب آخر السورة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن هذه تذكرة، هذه الذي ذكر لكم تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. عرفتم الطريق، عرفتم الطريق والمآل والمصير، وأنه لابد أن يكون المآل إلى أحد هذين، فاختر الطريق، اختر الطريق الذي تشاء. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يخبر الرب تبارك وتعالى أن مطائر العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهذه سورة، هذه موضوعها سورة الرحمن، نفس الموضوع سورة الرحمن بكاملها خطاب الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن، وأنهم خلقوا مكلفين، وأنه لم يعجزه أحد منهم سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم الجزاء بعد ذلك، بعد أن ينذرهم الرب تبارك وتعالى ويخبرهم أنهم قد خلقوا للتكليف ويبين لهم أنهم في ملك، أحد حيخرج من هذا الملك، لأن أصلا ليس هناك ملك لغيره سبحانه وتعالى، فالسماوات والأرض ملكه والخروج منها مستحيل، فهم في قبضة الرب تبارك وتعالى. ثم يبدأ بعد ذلك الجزاء، هذه مقدماته. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان مصفورة تنصهر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. انتهى وقت العتاب، وقت العتاب انتهى، ما في عتاب، ليش ما تفعل، ليش ما فعلت، ليش كذا، ما لأن ما في مجال الإصلاح مرة ثانية. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها، يركض من هنا إلى هنا بس، يطوفون بينها بين النار وبين حميم آن ماء مغلي يعذب فيه، فيركض على الماء يظن أنه يفيده فيكون بلاؤه أعظم، فيهرب إلى النار فيكون بلاء أعظم، ويظل هكذا بدون انقطاع إلى ما لا نهاية. ثم بعد ذلك مباشرة جزاء الصائعين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه، مقام ربه هذا يوم القيامة، قيامه بين يدي الله عز وجل، لمن قدر هذا الموقف الذي حذر به وذكر به وقت قيامه بين يدي الله عز وجل وسؤاله، لخاف هذا. وبالطبع من خاف هذا عمل له حساب، عمل حسابا له في الدنيا فاتخذ الطريق إلى الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يسرد الله تبارك وتعالى الوصف الأنيق الجميل، صور عظيمة جدا من صور الإكرام، إكرام إلى ما لا نهاية. فيصف الجنتان يقول ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة مما عرفه الناس مثله في الدنيا وما لم يعرفوه، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنة ثمار دان منها، إذا نظر إلى الثمرة الغصن نفسه يذل لها، وذلت قطوفها تذليل، قطوفها مذللة، يخر بين يديه يأكل ما شاء، ثم ارتفع الغصن إلى مكانه في الشجرة. إكرام هذا غاية الإكرام. وإلا لو كان أمام الإنسان شجرة مثمرة لا بأس عليه أن يتكلف أن يذهب إليها يصعد إليها، المهم أنه في نعيم. لكن حتى هذا لا، حتى مجرد يعني نوع من الشغل والعمل والتكلف لا، ما في طلب، لا طلب للرزق، وإنما رزق أهل الجنة هو يطلبهم، هو يأتيهم حيث يشاءون، لا يقومون لهم. وبعد أن يبين الله تبارك وتعالى ما أعده لأهل طاعته على درجاتهم يقول في النهاية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال القوة الرهبة العظمة، ومنه شدة العقوب، منه خلق النار والعذاب بها، من هذا الصفة، من أثر صفته سبحانه وتعالى أنه ذو الجلال والإكرام. الإكرام هذه العناية الفائقة والاحتفاء العظيم بأهل طاعته بأن يدللهم هذا الدلال ويعطيهم هذا العطاء وفوق ما يؤمنونه وما يرجونه. والله تبارك وتعالى هو الذي يقترح عليهم ويعطيهم شيء ما يدخل في خاطرهم ولا يدخل في مخيلتهم، زيادة في الإكرام، زيادة في الاحتفاء بهم وإكرامهم سبحانه وتعالى. فهذا الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها هذا لأهل طاعة: عبدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على القلب، يعني أمر ما يخطر على قلبه أن يتمتع بهذا، الله يغفر له. فالرب هو هذا وهو هذا، كل هذا الرب الذي يعاقب هذه العقوبة بهذه الصورة المذلة لأهلها ويخزيهم هذا الخزي ويهينهم هذه الإهانة ويحكم عليهم بهذا السجن الذي لا سجن مثله ويعذبهم هذا العذاب الذي لا عذاب يتصور مثله أبدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد. هو الرب، هو الإله، فهو إله واحد، وهو الرب كذلك الإله الذي يكرم هذا الإكرام وينعم هذا الإنعام. ومن لم يعرف الرب على هذا النحو وجهل منه صفة من هذه الصفات ضل، وعام الضلال الناس في الجهل لهاتين الصفتين. فالذين يظنون أن الله إكرام ومحبة ومسامحة فقط تجرأوا عليه وفعلوا الكفر والفحش والفسق والفجور وتجرأ الله تبارك وتعالى وظنوا أنه لا يؤاخذ. والذين ظنوا أن الله تبارك وتعالى عقوبه فقط وشده ولم يعلموا أنه الرحمن الرحيم أيسوا من رحمته سبحانه وتعالى، وقد يدفعهم هذا إلى الإجراء والكفر. كان إبليس، فإن إبليس لم يجتهد في إقالة عثرة نفسه وإنما تمات، قال فيه رواية أمشي فيه مسير فيه، قال ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. وقال وأخذ عن نفسه بأن يسير في الإضلال إلى منتهى أيس من رحمة الله. فهناك من ييأس من رحمة الله، إما يسقط وينتهي ولا يطلب العفو والمغفرة، وإما يسير في الإجرام إلى نهاية. فهذا ضلال وهذا ضلال. والمؤمن، المؤمن إنما يعبد الله تبارك وتعالى وهو يعتقد أن الله أهل لأن يستقى وأهل لأن يغفر، كما قال تبارك وتعالى: هو الله أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن تخافه لأن له عقوب ويأخذ بالذنب، وكذلك هو أهل لأن يغفر فإنه مسامح وكريم، اشتمه العبد ويسبه ويكفر به ويفعل ويفعل، ثم يقيل حسرته إذا رجع إليه ويسامحه ويمحو هذه الذنوب ويكرمه ويتحفه ويدخله في عباد الصالحين. وقد سبق لكل هذا السجل الطويل من الكفر والإجرام. مثال هذا من معاني مسامحته سبحانه وتعالى. فالله أهل لأن يكفر، وهو أهل لأن يغفر سبحانه وتعالى. فمن عرف الرب على هذا النحو، لأن الله هو هذا، هو الذي عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى على هذا النحو، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عرف الطريق إلى الله، عرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى. إن عصى عرف أنه ارتهم بذنب يفر من معصيته ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وإن أطاع يعلم أنها نعمته وإحسانه وتوفيقه وإكرامه وأطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. هذا من معاني توحيد الله تبارك وتعالى. فكل من لم يوحد الله تبارك وتعالى على هذا النحو لم يعلم أن رجوع العباد كلهم إليه، كل العباد هؤلاء، كل الخلق مصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقدر الحسنات والسيئات إلا هو، يعني كم يعطي على هذا الفعل وكم يأخذ على هذا الفعل، هذا إلى الله. هذا من معاني توحيد الله تبارك وتعالى. فكل من لم يوحد الله تبارك وتعالى على هذا النحو لم يعلم أن رجوع العباد كلهم إليه، كل العباد هؤلاء، كل الخلق مصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقدر الحسنات والسيئات إلا هو، يعني كم يعطي على هذا الفعل وكم يأخذ على هذا الفعل، هذا إلى الله. فتقدير العقوبة وتقدير المثوبة إلى الله، وهو ميزان طاف. في العقوبة ميزان، الله قال في عقوبة أهل النار، شفنا العقوبة شلون يحدث الله عز وجل عنها، الله يقول جزاء وفاق. هذه موازين، هذه موازين الرب تبارك وتعالى. جزاء وفاق، قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا حاضرة بالرصد موجودة، ما كانت ما ستخلق بعد، لا مخلوق. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لابثين ماكثين أحقابا، حقب طويلة من الزمان، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما في رحمة هنا، لا هنا، هؤلاء لا تدركهم رحمة، رحمة الله عز وجل لا تدرك أهل النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، بل يتوالى عليهم العذاب تلو العذاب. ثم قال تبارك وتعالى جزاء وفاقا، هذا الجزاء موافق للذنب تماما. ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا. هل جريمت؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، عن تكذيب. مجرم يعرف الحق ويكذب به، فهذا جزاء. فعقوبة أهل النار جزاء ثابت. نار ليست كهذه النار، الله النبي يقول ناركم هذه نار الدنيا التي تستعملونها، هذه الأمامكم هذه تصهرون بهذا الحديد، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، يعني لو عذب الكفار يوم القيامة في نار كنار الدنيا تكفيهم عذاب، أن هذا فوق التصور. فقال النبي ولكنها فضلت عليها ب69 جزء، كل جزء كحرية، يعني اضرب هذا مضاعف، اضرب هذا ضرب مضاعف بعضهم مع بعض، حرارة هذه النار ب70 ضعف من نار الآخر. هذا فعل الرب سبحانه، هذا جزاء الرب الإله، فهو الذي يقدر العقوبة لأعدائه، وهو الذي كذلك يعطي المثوبة لأوليائه سبحانه وتعالى. من جهل هذا من الرب لم يعرف الله سبحانه وتعالى، ولم يعبد ولم يوحد. وهذا أساس التوحيد. أساس توحيد الرب تعظيمه سبحانه وتعالى جل شأنه، والمعرفة بأنه الإله الرب الذي خلق كل شيء، المتصرف في كل شيء، مالك كل شيء، الذي هو الحكم في شؤون خلقه سبحانه وتعالى، أن حكم العباد إليه وأن الحساب عقوبة ومثوبة إليه سبحانه وتعالى، ولا يشركه سبحانه وتعالى أحد من خلقه كذلك. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. شهر رمضان من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا من الرحمة. فالصوم عمل تكليف، وهو وسيلة إلى مرضاة الرب تبارك وتعالى ورحمته. وفرض الله تبارك وتعالى للصوم على عباده هذا من موجبات رحمته جل وعلا، لأنه يعلمهم الطريق إلى مرضاته، ويكلفهم بعمل قليل ويعطي عليه الجزاء العظيم. ثم المشقة التي فيه نوع من التربية، وهي لإنشاء هذا المعنى، التقوى، مخافة الرب، تعظيم قيام العبد بين يدي الله يوم القيامة، من أن مآله إلى أن يحاسبه الله تبارك وتعالى. الصوم يربي هذا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصوم للتقوى، كتب للتقوى، تدريب. لأن إذا امتنعت عما تشتهي وأنت قادر على أن تناله بعيد عن أعين الناس، ما حد يشوفه، ممكن تأكل وتشرب وتجامع دون أن يراك أحد، ولكنك تمتنع مخافة الرب جل وعلا، فهذا تربية، تربية أنك تتراقب أن في إله ينظرك، يطالعك، يعلم بك، وأنت تمتنع من أجله ولأجله، هذا شيء عظيم. الصوم فيه فضيلة ليست في سائر العبادات، وهو أن الله تبارك وتعالى الذي قدر جزاء كل عمل لم يقدر للصوم جزاء محددا، وإنما يعطي به فيه بلا حد. تقريب المعنى، تقريب المعنى، يعني حين يقول لكل عمل أجر، تعمل كذا تأخذ مثلا 100 دينار، تأخذ 200، تأخذ كذا. وفي عمل لا، ما في تحديد، وإنما يغرف لك غرف، تأخذ من الكون بدون حساب. وفي هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل عمل ابن آدم له، هذا قول الله، كل عمل ابن آدم له، يعني كل واحد يعمل عمل فراح يكون ذكر أي شيء. لو قلت سبحان الله الحمد لله عملت شيء، أطعمت حتى أكلت، في كل كبد لطفة أجل، ابتسمت في وجه أخيك المسلم، أي عمل لك لك الجزاء. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لي الجزاء، وإلا هو كذلك الصوم لك، الصوم لك لأنه من العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى، فجزاؤه لك. كل عمل ابن آدم له قد قدر أجره إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، الله الذي يجزي جزاء بغير حساب لأنه من الصبر، كما قال جل وعلا في الصبر إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عدد، يعني بدون عدد فيعطي الله، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف، قد يضاعفها الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا، هذا يعطى بدون عد عند الرب تبارك وتعالى، لا شك أنه معدود عند الرب، لكن المعنى أنه معنى يقرب أنه يأخذ أجر عطية الرب، الرب يعطي، لما يقول لك الملك الغني الفلاني يعطي، مثلا الإنسان دائما يقيس العطية على حسب الموقف، أليس كذلك؟ فإذا قال والله واحد هذا فلان أعطاه هدية وفلان الآخر أعطاه هدية، ما لا شك تقدير هذه الهدية بحسب كل إنسان يعطي بحسبه هو، فإذا كان الله يعطي كما قال ثوابا من الله، لما تفهم أنت ثوابا من الله تفهم منه هنا على يعني أن هذا الثواب عظيم لأنه من الرب العظيم سبحانه وتعالى، ما دام انه ثواب من الله غير ما يكون ثواب من العبد، فالله الذي يعطي، فهذا فضل من فضل الصوم. ثم انه يشترك مع عبادات كثيره في تكفير كل السيئات والذنوب، وهذا اعظم ما يؤمره المؤمن، اعظم ما يؤمره المؤمن ان تكفر سيئات، يجي يوم القيامه ما مطالب بشيء، وهذا جعلها الله تبارك وتعالى في الصوم وجعلها كذلك في القيام. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، وقال كذلك من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، وقال ايضا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فرصه، اقول شهر رمضان فرصه للأوبة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة، يجب على العبد المستبصر أن يتخصص في هذا الشهر من الدنيا، من الأعداء، من الملهيات، من الأشغال، ويجعل الشغل الأساس في هذا الشهر هو العبادة والإقدام على الله تبارك وتعالى، ولنحذر مما صنعه المبطلون في هذا الشهر، إن هذا الشهر صح تمرض أو تصفد فيه مرض الشياطين ثم الجن، لكن مرض الشياطين الإنس ينطلقون في هذا الشهر فينشرون كل ما في جعبتهم من الشر، لا أهل الفن ولا أهل الفسق ولا أهل الفجور، كل ما في جعبتهم من الشر ينفضونه فيها. يسأل بعض الفنانين وين البيت، يقول لك أنا نشتغل طول السنة عشان في رمضان، اشتغل طول السنة تعد مسلسلات وأفلام وملهيات ومسابقات من شهر رمضان، فكل السنة يشتغل ويعمل، لأن هذا الموسم، هذا موسم، فكل ما في الجعبة مما يعني لا يفيد أقل درجاته أنه لا يفيد، وأعلى درجاته أنه فسق وفجور، وأنه له يشد المؤمن يأخذه من الطاعة إلى يعني هذا اللهو، فينبغي أن نحذر، أن نحذر ما صنعه المبطلون وألقوه في طريق المسلمين صدا لهم عن طريق الحق وطريق الصواب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا في هذا الشهر إلى طاعته وإلى مرضاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة.